ثم يتوجه الخطاب للناس كافة أو للمشركين خاصة، يا أيها الناس. والخطاب يا أيها الناس يدل على أن الآية مكية، والخطاب يا أيها الناس قد يقصد به الناس عموما، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، الناس بني آدم. وقد يقصد بالناس المشركين على وجه الخصوص الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. هنا قد وقد يحدد المراد القراءة، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله، الكلام للكفار والمشركين. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين يدعون من دون الله، الكلام للناس كافة. تدعون الخطاب للمشركين، يدعون الخطاب للناس قراءة. ربنا تبارك وتعالى يبين حالة هي في الغرابة كالمثل، ويا له من مثل، مثلكم ومثل ما تعبدون. يبين ربنا للمشركين هذه الحالة التي هم عليه، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، استماع تدبر واستماع تفكر. إن الذين تدعون من دون الله، الأصنام الأوثان، رؤساء القوم الذين دلوهم على الكفر وحضوهم عليه واتخذوهم آلهة من دون الله، وكل مطاع في معصية الله معبود من دون الله، وعبادة الشيطان طاعة الشيطان، طاعة الشيطان عبادة له. إن الذين تدعون من دون الله، الأصنام الأوثان، رؤساء الكفر، الشياطين الذين حظوهم على الكفر، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. الحق قبلك. خص الذباب لأربعة أمور، لكثرته ولمهانته ولضعفه ولاستقذاره. الذباب لم يخلقوا ذبابا، لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل وإلى أن تقوم الساعة، تأكيد النفي، لم يخلقوا ذبابا. وذباب سمي بذلك لأنك كلما ذببته أي دفعته عاد، تذبه ويعود، تذبه ويعود، فسمي ذبابا لكثرة حركته، وكلما ذب أي دفع وبعد يعود من حيث دفع. لن يخلقوا ذبابا، مجتمعين له، متعاونين عليه، فكيف لو كانوا منفردين؟ لم يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. فإذا كانوا لا يستطيعون خلق ذباب وهم مجتمعون، فهل يستطيع أحدهم ذلك وهو منفرد؟ الأكثر من هذا والأوضح، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، يسلبهم الذباب شيئا، يأخذ منهم عنوة أو في غفلة منهم، لا يستخلصوه منه. الاستنقاذ والإنقاذ التخليص، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. الكلام قيل إنهم كانوا يضمخون الأصنام بالطيب والذر، فيأتي الذباب على الأصنام ويأخذ من هذا الطيب، فهو يضرب لهم مثلا بما يرونه ويشاهدونه. وقيل كانوا ينحرون النحائر ويذبحون الذبائح ويبطخ الأصنام بدمائها ويضعوها تحت أقدامها، فيأتي الذباب ويأخذ منها. والآية تدعو للتأمل. نحن الآن في عصر العلم الدنيوي والتقدم المذهل. ها هي معامل الدنيا، وها هم علماء الدنيا في جميع فروع العلم من كيمياء وفيزياء وطب وما الى ذلك. هل يمكن رغم التقدم والصعود الى القمر والاجواء العليا، هل يمكن ان تخلق ذبابة في معمل؟ لو اجتمع علماء الارض جميعا بجميع معاملهم، هل يمكن ان ياخذوا من الذبابة رشفة من ماء اخذتها؟ الذبابة موجودة والمجهر موجود والأجهزة الدقيقة موجودة، وتكبر الأشياء مئات آلاف المرات تحت المجهر، تكبر الأشياء آلاف آلاف المرات، وأشعة وأجهزة وآلات. هل يمكن أن تستخلص من الذبابة رشفة أخذتها من إناء؟ هل يمكن؟ صدق الله العظيم. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنفذوه من أبدا أبدا. ضعف الطالب العابد والمطلوب الصنم، ضعف الطالب الصنم والمطلوب ما أخذه الذباب منه، ضعف الطالب والمطلوب ممكن تدل على العابد والمعبود، على المعبود وعلى الذباب، تدل على كل شيء. الكل ضعيف، الكل ضعيف، ضعف الطالب والمطلوب. فإن كان الطالب ضعيفا والمطلوب ضعيفا، فمن هو القوي؟ ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. تأمل ضعف الطالب والمطلوب. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين يدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. ما قدروا الله حق قدره، حقا ما عرفوه حق معرفته وما عظموه حق تعظيمه. إن الله لقوي قادر على كل الممكنات، وكل المقدورات في قدرته سواء، عزيز غالب لا يغلب لا يدرك، لا مثيل له ولا شبيه ولا شريك. إن الله لقوي عزيز. حلم نرى زعم الكفار في عبادة الأصنام، ها هو الدليل على وحدانية الله، ها هو الدليل على قدرة الله وعزة الله وغلبة الله. هو المنفرد بالإيجاد، هو المنفرد بالخلق، هو المنفرد بالتدبير، هو المنفرد بالتصريف والتقدير. هلم إلى زعمكم أن الأصنام تشفع لكم، من الذي يختار من يشفع؟ من الذي يختار الوساطة والوصية؟ القوي العزيز. الله يستصفي من الملائكة رسلا ومن الناس، هو الذي يستصفي وليس أنت، ليس أنت الذي تستصفي فتختار حجرا أو صنما أو وثنا أو ملكا أو إنسانا، تختاره أنت ليشفع لك. هل تعرف منزلته عند من تريد أن يشفع عنده؟ أنت في هذه الدنيا لو أن لك مصلحة في مكان ما عند رجل ما عند رئيس، وأردت أن تتوسط إليه، من تختار؟ من تختار؟ تختار المقرب منه، من عرف أنه على صلة به، أم تختار من تشاء؟ فكيف بالقوي الذي يفعل ما يشاء؟ كيف تختارون أنتم أصناما وأوثانا وتزعمون أنها تشفع لكم؟ الله هو الذي يصطفي وهو الذي يختار. كأنه يرد عليهم في زعمهم باتخاذهم الأصنام والأوثان شفعاء يشفعون لهم، يرد عليهم بقوله هو الذي يصطفي ويختار. الله يصطفي من الملائكة رسلا إلى الأنبياء، ومن الناس أنبياء إلى أقوامهم، يبلغونهم أمر الله، يبلغونهم نهي الله، يبينون لهم شريعتهم، يدلونهم على طريق الهدى والرشاد. هؤلاء هم الذين يتوسل بإجابتهم واتخاذهم قدوة، أي بإجابتهم إلى دعوتهم. أنت إذا توسلت إلى الله تتوسل بمن؟ تتوسل بمن اختاره الله ليكون واسطة بينه وبينك. فكيف تتوسل بمن اختاره الله؟ أن تقتدي به، أن تطيع أمره، أن تعمل بما أمرك، أن تتخذه قدوة وأسوة، وهنا فقط يشفع لك. يشفع لأن الله اصطفاه، ويشفع لأنه عنك رضي باتباعك نهجه وسبيله. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير، يسمع ويرى، ويصطفي من يشاء، ومن يصلح للاصطفاء، ومن يهيئ للاجتباء. هو الذي يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما وقع وما هو متوقع، يعلم ما قدموا وما خلفوا، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وإلى الله ترجع الأمور. هو صاحب الأمر، والأمر منه، والأمر إليه، وإليه ترجع الأمور، فيجازي الناس على أعمالهم، فيثيب الطائع ويعاقب العاصي. إذن فمن أراد التقرب إلى الله، من أراد من يقربه إلى الله، من أراد من يشفع له عند الله، فلينظر من الذي اصطفاه الله؟ سيد الخلق، سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. لكي يشفع لك لابد من سلوك طريق، هذا الطريق هو أن تتخذه أسوة كما أمرك الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وكما أمر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا هو الطريق، هذا هو الطريق للشفاعة، وهذا هو الطريق إلى الوسط. وعليه يوصف لك الطريق بعدما علمت أن الوحدانية لله، وأن التدبير والتصريف والتقدير هو سبحانه المنفرد به. ثم علمت أن الاصطفاء له، هو يصطف ويختار من يشاء. هؤلاء هم الذين تخلق شفاعتهم، هم القدوة، هم الأسوة، الأنبياء. الطريق للوصول إلى ذلك، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، ها هو الطريق. فأنت تريد الشفاعة، أنت تريد، ليس الصنم هو الذي يقربك إلى الله زلفى، وإنما الذي يقربك إلى الله زلفى أن تقر بوحدانيته، وأن ترى من اصطفاه، وأن تتبع شرعه، وأن تجعله أسوة لك فتقتدي به. وأهم ما يقتدى به الصلاة، معراج إلى الله، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وأعلى ما في الصلاة الركوع والسجود، ولذا خص بالذكر. ومن هنا وبسبب ذكر الركوع والسجود في هذه الآية، اعتبر بعض العلماء المالكية والحنفية أن الآية أمر بالصلاة فقط وليس أمر بالسجود، وأما غيرهم فاعتبروا أن الآية آية سجدة، حيث فضلت السورة بسجدتي تلاوة. وكما قلنا سجدة التلاوة اختلف فيها العلماء، أحوط الأقوال أنك تأتي بها من قيام وتكبر تكبيرة إحرام ثم تهوي إلى السجود وتدعو بما هو وارد، سجد وجه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، اللهم احفظ بها عني وزرا واجعلها لي عندك ذخرا واكتب لي بها عندك اجرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. سجد لك ثوابي، سجد لك ثوابي وخيالي، وامن بك فؤادي واقر بك لساني، وها انا ذا بين يديك يا عظيم يا من تغفر الذنب العظيم. ثم تجلس ثم تسلم التسليمتين. وسجدة التلاوة لكي تسجدها لابد أن تكون على وضوء، يشترط لها ما يشترط للصلاة، ستر العورة، استقبال القبلة، أن تكون طاهرة من الحدث الأصغر والأكبر، أن يسجد من تلاها. إذا كنت أنت التالي سجدت في الصلاة وفي خارج الصلاة، إذا سمعت آية السجدة تسجد إذا سجد من تلاها، أما إذا لم يسجد من تلاها فلا سجود عليه. والسجدة أيضا تسمع شخصيا، أما من المذياع فلا يصح السجود لسماعها من المذياع. وإذا تليت على المنبر أيضا نظر الإمام وسجد وسجد الناس. يا أيها الذين آمنوا اركعوا وسجدوا واعبدوا ربكم. اركعوا وسجدوا بدأ بالتخصيص، فخص السجود وخص الركوع، ثم عمم فقال واعبدوا، ثم جاء بالأعم فقال وافعلوا الخير. انظر إلى النسق وإلى السياق، وكأن الطريق إلى الله يبدأ خطوة خطوة. إذا تأملت عرفت وفهمت قول النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. الخير النوافل، الخير كل ما يؤدي إلى رضا الله، صلة الأرحام، كفالة الأيتام، الصلاة بالليل والناس نيام. الخير أبوابه متسعة كثيرة لا عد لها ولا حصر. أيضا لابد أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم برحمته بالأمة سن لهم أمورا، فصلاة السنن مثلا ما فائدتها؟ فائدتها أن العبد يوم القيامة إذا جيء بصلاته وحوسب عليها لابد أن يكون فيها خلل أو تقصير، أو بعض الأيام لم يصلي فيها أو عليه صلوات، فإذا حدث ذلك جيء بالنوافل فاستكملت الفرائض منها. تأمل، فما من نفل سنه النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو رحمة للأمة لاستعواض ما قد يلحق الفرائض من خلل أو نقص. وافعلوا خير لعلكم تفلحون. لعل كلمة ترجي ككلمة عشر، إذا قالها الإنسان البشر معنى ذلك أنه لا يدري أيتحقق ما يرجو أم لا، لعلي آتيكم غدا قد وقد. أما كلمة لعل وعسى إذا جاءت في كلام الله عز وجل فهي تفيد التحقيق كما قلنا، لأن الله أكرم من أن يطمع عبده ثم يخيب رجاءه. فلو قال عسى ربكم أن يرحمكم إذا فقد رحم. هنا افعلوا الخير لعلكم تفلحون، هذه الكلمة معناها أن تفعل الخير وأنت ترجو الفلاح، أنت ترجو الفلاح ولا تتيقن منه، فتعتمد على عملك، فلن يدخل أحدكم الجنة عمله. هذا المقصود، وافعلوا خيرا لعلكم تفلحون، أي فعلوا الخيرات وأنتم راجين القبول غير متوقنين منه، لأن الراجي في كلمة لعل قد لا يكون متوقنا وإنما هو يطمع. إذن فكلما فعلت من الخير تفعل وأنت تطمع في القبول، ترجوه وتتمناه ولا تتيقن أو تعتمد على عملك أبدا، فلن يدخل أحدكم الجنة عمله. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. أيها الأخ المسلم، أبواب الخير كثيرة، وفتح لنا النبي صلى الله عليه وسلم أبوابا وطرقا وسبلا للخير ولرضوان الله. ومهما عدت من أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم تدل على الخير لن تستطيع أن تحصر، لن تستطيع أن تحصر. أن تتبسم في وجه أخاك لك صدقة، إماطة الأذى عن الطريق لك صدقة، أن تلقى أخاك بوجه باش لك صدقة. الكثير الكثير الكثير، والخيرات كثيرة، ولكن الإنسان قد يغفل عنها أو يتكاسل عن أدائها، وربما حسنة واحدة تكون سببا في النجاة من النار ودخول الجنة. يقول الله تبارك وتعالى بعد الأمر بالعبادة، والصلاة تاج العبادات وأساس العبادات، وأول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة يحاسب على الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. يأمر بالجهاد فيقول وجاهدوا في الله حق جهاده. الجهاد جاء في هذه السورة قبل ذلك، وتبين لنا أنه قديم ومأمور به في جميع الشرائع والأديان، في قوله عز وجل ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره. من هنا يأتي الأمر بالجهاد، والجهاد درجات وأنواع. وجاهدوا في الله، في سبيل الله، جاهدوا الكفار، جاهدوا الظلمة برد ظلمهم، جاهدوا أنفسكم باتباع الأوامر واجتناب النواهي، جاهدوا في سبيل الله بالدعوة إلى الله، وجاهدوا في الله حق جهاده، أي جهادا فيه حقا. والصياغة لها تخريجات لغوية، وجاهدوا في الله حق جهاده، أي حقا، جهادا فيه حقا يبتغى به وجهه خالصا له. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، هو اجتباكم اصطفاكم واختاركم للذب عن دينه، للجهاد في سبيله. وكأن الكلمة تعليل للأمر بالجهاد، كأن الكلمة تعليل للأمر بالجهاد، هو اجتباكم اختاركم للدفاع عن دينه وللدعوة إليه وللجهاد في سبيله، اختاركم لذلك. وما جعل عليكم في الدين من حرج، إذن فلا عذر لكم في التخلي عنه. ما جعل عليكم في الدين من حرج، من ضيق، إذن لا عذر لأحد في التخلي عن الجهاد. وما رفع عنه الحرج كثير، وكلمة الدين يسر مشروع معلومة، لكن البعض يفهمونها خطأ، فيحلون الحرام ويحرمون الحلال بدعوى التيسير. الدين يسر، هو في نفسه يسر، لا يطلب منك أن تيسر ما يسره الله. مثال التيسير ورفع الحرج الإفطار في رمضان للمريض والحامل والمرضى والشيخ الهرم الفاني، رخص قصر الصلاة في السفر، الفطر في السفر، التيمم حين انعدام الماء أو عدم القدرة عليه، التوبة إذا وقعت في معصية توبة. أي يكرم هذا؟ ولو شاء الله لما فتح أبواب التوبة للناس ولا آخلهم على ما يفعلونه، ولكنه قال ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. إذا فالكل مخطئ والكل خطاء. التوبة، الكفارة، هذا هو اليسر في الدين، الرخص، التوبة، الكفارة، كفارة القتل، الخطأ، كفارة قتل الصيد في الحرم، كفارات كثيرة، كفارة اليمين، حلفت وحلفت بالله بعظمة الله وجلاله ومع ذلك يقول لك إذا رأيت الخير في غير ما حلفت عليه فأتي الخير وكفر عن يمينك. أي رحمة هذه؟ أي رحمة هذه؟ الكفارات وما إلى ذلك هو اليسر. الجهاد مأمور به، جهدوا في الله حق جهاده، ما جعل عليكم في الدين من حرج، فرفع عن المريض والأعمى والأعرج، ليس على الأعمى ولا على الأعرج ولا على المريض حرج، ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون أيضا لا حرج كذلك عليهم. إذا فلا عذر للقادر على الجهاد، لا عذر له في التخلي عن أو ترك الجهاد. وكل يجاهد بحسب موقعه وموضعه، فما من مسلم إلا وعليه الجهاد، ولكن يتوقف على موقع المسلم وإمكانات المسلم وما يمكن أن يجاهد به وما يمكن أن يجاهده. فالمعاصي منتشرة والفسق منتشر والدين اضمحل والعلم بدأ يندثر. كلكم يعلم ما نحن عليه وما صارت عليه الأمة الإسلامية، كل منا في موقعه عليه أن يجاهد طبقا لهذا الأمر الرباني، وجاهدوا في الله حق جهاده، هو جتباكم لذلك واختصكم واختاركم وما جعل عليكم في الدين من حرج. ملة أبيكم إبراهيم، ملة أبيكم إبراهيم منصوب على الإغراء بتقدير فعل، اتبعوا ملة أبيكم إبراهيم، أو منصوب لحذف الكاف، حرف الكاف، أي كملة أبيكم إبراهيم. فإذا حذفت الكاف نصبت الكلمة كملة أبيكم، ملة أبيكم بحذف الكاف. أو يسر عليكم ما يسره في ملة أبيكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. إبراهيم أبو العرب قاصبة، واختصهم بالذكر، فهم من نسله ومن ذريته. أو الكلام للمسلمين عامة، وملة أبيكم إبراهيم لأن إبراهيم أبو النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي أبو أمته. فما من مسلم عربي أو عجمي إلا ونبينا أبوه. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وكل نبي أب لأمته. وطالما كان أبونا محمد صلى الله عليه وسلم أبوه إبراهيم فأبونا هو إبراهيم، هكذا قال العلماء. ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل، هو قيل عائد على إبراهيم، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل محمد عليه الصلاة والسلام، من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. أين سمانا وكيف سمانا؟ تذكرون مقالة إبراهيم التي حكى عنها القرآن، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. هو سماكم المسلمين من قبل، أي من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا بيان لتسميتكم بالمسلمين، أو هو عائد على الله عز وجل. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو سماكم الله، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو الله سماكم المسلمين من قبل القرآن. وفي هذا الكتاب أي القرآن سماكم أيضا المسلمين. إذن فاسمنا المسلمون في جميع الكتب السماوية وكذلك في القرآن، هو سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا أي في القرآن ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. ليكون الرسول شهيدا عليكم. يا لمقامه صلى الله عليه وسلم. يا لمقامه. أرأيتم أحدا يشهد لنفسه وتقبل شهادته؟ سيد الخلق. سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. ليكون الرسول شهيدا عليكم. إذا فهو الشاهد المصدق المقبول شهادته بأنه بلغ الرسالة لأمته. ولا يستشهد عليه وتكفي شهادته. ليكون الرسول شهيدا عليكم. يشهد على الطائع وعلى العاصي. يشهد بأنه بلغ الأمة الرسالة. ولتكونوا أنتم شهداء على الناس. على الملل السابقة. على الملل السابقة. إذ تنكر الأمم رسالة الرسل. فيطلب الشهود. فتأتي أمة محمد فتشهد لعيسى أنه بلغ. وتشهد لموسى أنه بلغ. وتشهد لنوح أنه بلغ. فأمة محمد شهداء على الناس يوم القيامة جميعا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيد. فالمقبول شهادته منفردا هو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة. مرة أخرى تأتي ذكر الصلاة. أقيموا الصلاة. إقامة الصلاة أن تأتي بها كاملة على وجهها التي ينبغي أن يؤتى به. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. العبادة البدنية والعبادة المالية. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاه. الاعتصام بالله. الاعتصام بالله التوكل عليه. الثقة به. الاعتماد عليه. تفويض الأمر له. الاستنصار به. الاعتصام بالله. أرأيت شخصا هاربا من وحش فلجأ إلى مغارة أو إلى حصن فاعتصم به أي احتمى به. نحن في هذه الدنيا نريد الاحتماء من أنفسنا. والنفس أمارة أمارة بالسوء. نشكو إليك ضعف نفوسنا يا رب العالمين. نريد الاحتماء من نفوسنا وهواها. نريد الاحتماء من الشيطان ووساوسه. نريد الاحتماء من الفسق وأهل الفسق والداعين إلى جهنم. نريد الاحتماء من الظلمة. نريد الاحتماء من الكفرة. نريد الاحتماء من كل ذلك. فمن الحامي؟ من العاصم؟ هو الله. من هنا يبين لنا ربنا تبارك وتعالى طريق العصمة. يبين لنا طريق الحماية. واعتصموا بالله هو مولاكم. لك الحمد ولك الشكر. هو مولاكم أي متولي أموركم جميعا في الدنيا في الآخر قبل أن نطلق. من تولاك وأنت مطغى؟ من تولاك وأنت مطغى؟ من تولاك وأنت علقة؟ من تولاك فصورك؟ من تولاك فرزقك الحواس والعقل؟ من تولاك في صغرك؟ من تولاك في كبرك؟ هو الله. هو مولاكم يتولى جميع أموركم. فنعم المولى ونعم النصير. نعم من يتولى الأمر ونعم من ينصر ويعين. بل والله لا مولى ولا ناصر إلا الله. فنعم المولى ونعم النصير. وجاهدوا في الله حق جهاده. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. ملة أبيكم إبراهيم. هو سماكم مسلمين من قبل. وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم. فنعم المولى ونعم النصير.